يقول هل المستودع أن يطالب بما سرق منه من تعدى على المودع عنده في الرد؟ في السرقة يطالب في الرد، في القطع الحد لا، لا بد من المالك. يقول هل قياس الأربع أصابع بالطول أم بالعرض؟ العرض، يعني عرض أربع أصابع، لو طول القميص ما فيه، أربع أصابع على الرقبة ما فيه بأس، أربع أصابع على الكمين ما فيه بأس، لأن الكمين يسلم، لأن الكمين الوارد في الحديث لا يمكن أن يكون عرضه أربع أصابع، لا يمكن أن يكون طوله أربع أصابع، فيحمل النهي على العرض. في صحيح مسلم قال أبو عثمان النهدي راوي الحديث، قالوا يعني ولا نظن إلا أن النهي عن أربع أصابع إلا علما في ثوب، العلم يعني الخط، خط في الثوب أربعة أصابع ما في بأس، طرفه ما في بأس أربعة أصابع وهكذا. والنهي كما سبق لكم محمول على الحرير الطبيعي الأصلي وليس الصناعي. يقول قال أن سيف النبي صلى الله عليه وسلم موجود وبعضه مشعر مثل ما أخبرناكم، هل يتبرك به؟ ما يجوز تبرك به، لأن الأصل عدم الوجود، وهذه دعوة يدعى أن هذا شعره ويدعى أن هذا، لكن هل يثبت؟ لا. يقول الصحابي الذي عندما سوى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوات فوركزه بالعصا ببطنه، ثم رد الصحابي القصاص فرفع النبي صلى الله عليه وسلم له بطنه فأخذ يقبل بطنه ويتمسح بها، ليس يدل على جواز تبرك بدنه؟ لا، والحديث ضعيف، الحديث ما يصح. وعلى فرض صحة الحديث هو قبل بطن باب المحبة مو التبرك. يقول ما يخص الثوب الأحمر، ذكرتم هذا لباس الكفار، هل هناك حديث في صحيح مسلم قال إن هذا من لباس الكفار؟ وبعض أهل العلم يخصص هذا بالرجال دون النساء، فيجيز لبس النساء للأحمر. المصنف أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسن الأحمر، لذلك أبو داود وابن ماجه بوب عليه باب تحريم الأحمر للرجال.